نعم. مثل عمر لما ضرب الأب لما غطت رأسه. نعم. نعم ضربها لئلا تتشبه بالحرائق. خوفا من أن يختلط هؤلاء بهؤلاء ثم يبقى الفرق والميزة بينهما لا أثر له. إذا كانت الإمامة يغطين وجوههن بقيت الحرائق غير معلومات. لا ما أحتج به، لأن عندنا قواعد عامة وهي أن التعرض للفتن ممنوع في الشرع. نعم. نعم. لا ما هو سنة، لأن الجلابيب في ذلك الوقت غليظة ما تتمكن المرأة من النظر، أما في وقتنا فهي خفيفة تتمكن المرأة تمشي بالنظر ولو غطت جميع وجهها. نعم. الآن النساء عندنا يتجلببن ولا يكشفن ولا عين واحد والأمور ماشية. نعم. لا يكون من كان اللبس وقت من الذي يستغرب ايش؟ اللبس اللي كان وقت الصحابة ما هو من الذي أن القماش اللي كانت تسبغ بالنيل. بالنيل؟ ايه يعني سباغ يسمى نيل، هذا الجاهل ما يرى من خطأ، يمكن أنه من هذا الأمر. ايه هو الظاهر، ولهذا الصحابة جعلوا إبداء العين الواحدة للضرورة. ولهذا اقتصروا على قدر الضرورة فقط وهي العين الواحدة، وهذا يدل على أنه إذا كان يمكن المرأة أن تبصر بدون إخراج العين فإنه لا يجوز إخراج العين. نعم. أن يعرف له على كلام المؤلف يعرفنا بمعنى يميزنا، تميز الحرائر من اينما اذا اخذنا بظاهر اللفظ، ولا سيما على التفسير الذي ذكرنا انها تعرف بانها محتشمه وانها بعيده عن الذيب. نعم. وكان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر، رحيما بهن اذ سترهن. نعم. كان الله غفورا، سبق لنا تفسير الغفور والرحيم، وأن الله تعالى يجمع بينهما دائما لأجل أن يتركب من الاسمين زوال المكروه وحصول المطلوب. فزوال المكروه بماذا؟ بالمغفرة، وحصول المطلوب بالرحمة. والله عز وجل يذكر دائما المغفرة والرحمة عن أمر قد سلف ولم ينزل به حكم، مثل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم. فقول إلا ما قد، ما هي هذه؟ وأن تجمع بين الخير لما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، لأنه لولا مغفرة الله ورحمته لكان يعاقبنا على المخالفة التي لا تليق، لكن الله عز وجل من مغفرته ورحمته لا يؤاخذنا بما لم يشرعه لنا. ثم قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لئن، يقول مؤلف لام قسم، يعني لام موطأة للقسم، وليست هي أداة القسم، بل القسم محذوف والتقدير والله لئن لم ينتهي أو ربك لئن لم ينتهي، فهي موطئة للقسم. وإنما قال المؤلف لام قسم لئلا يتوهم واهم أنها لام الابتداء. وقوله إن هذه شرطية، لئن لم ينتهي المنافقون، لم ينتهي مجزومة ولا مرفوعة؟ الدليل حذف حرف العلة الياء، والجازم لها إن